تقول في هذا السؤال: إنني أم لعدة أولاد، بعضهم متزوج والبعض الآخر لا يزال أعزب، وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات، إلا أنهم فضيلة الشيخ يهتمون بتربية الطيور ويصرفون وقتا وأموالا في تربيتها، وكذلك في رؤية تحليقها في الجو، وأخذت هذه الهواية شيء ضروري من حياتهم، لا يستطيعون مفارقة ذلك، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا أن نقول إنه ينبغي للعاقل أن لا يصرف وقته الثمين إلى مثل هذا اللهو الذي لا يعنيه شيئا ولا ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم، فإن العمر أثمن من المال وأثمن من كل شيء، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن ندم أن لا يكون ازدار، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. وإضاعة العمر في هذا اللهو خسارة عظيمة، فنصيحتي لهؤلاء الأولاد بارك الله فيهم ووفقهم أن يكفوا عن هذا اللهو، وأن لا يجعلوا هذا أكبر همهم ومبلغ علمهم ومعظم شأنهم، ولا حرج عليهم أن يقتنوا مثل هذه الطيور من أجل الاتجار بها والبيع والشراء، لأن البيع والشراء فيما أحل الله من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى، كما قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما أن يقتنوها ليضيعوا أوقاتهم بمشاهدة تحليقها وقطوعها، فإنني أنصحهم وأحذرهم من إضاعة أوقاتهم في مثل هذا. وأما الجزم بالتحريم فلا أجزم به، لكنني أراه مضيعة للوقت وخسارة للحياة.